بسم الله أبو الابن والروح القدس الإله الواحد الأمين. يوم 16 من شهر مصر المبارك، أحسن رب قضاء وعدوا عليكم وأنتم مغفور الخطا والأثام من قبل من رحم الرب يا أباء إخوتي جميعا أمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار إعلان إصعاد جسد القديسة الطاهرة مريم إلى السماء. تنيحت القديسة الطاهرة مريم في 21 طوبة، وكان لآباء الرسل ما عدا توما الرسول الذي كان مشغولا بالتبشير في الهند مجتمعين حول جسده يتباركون منه. ثم قام الرسل بدفن جسدها الطاهر في القبر المعد له في الجثمانية، ولم تنقطع أصوات التسبيح الملائكية حول القبر لمدة 3 أيام، كما فاحت رائحة البخور الزكية التي عطرت المكان كله. وفي اليوم الثالث انقطعت أصوات التسبيح ورائحة البخور، إذ أن الملائكة حملوا الجسد الطاهر إلى السماء دون أن يشعر الرسل بذلك. وكان الرسول توما قبل ذهابه إلى الهند قد بشر في بلاد العرب وبلاد ما بين النهرين وفارس، وبعد أن ذهب إلى الهند وأسس كنيستها أراد أن يرجع ويفتقد الكنائس التي أسسها قبلا. وأثناء رجوعه راها أعلى أحد الجبال مجموعة من الملائكة يطلبون منه بصوت مسموع قائلين: أسرع وقبل جسد والدة الإله. فأسرع وقبله وتبارك منه، وسقط الزنار الذي كان على الجسد المقدس فأسرع والتقطه ممجدا الله على هذه البركة. ثم أكمل جولته التفقدية في الكنائس، ثم رجع إلى أورشليم وطلب أن يرى القبر الذي دفنت فيه العذراء مريم فأروه له. ولكي يظهر عظم معجزة إصعاد الجسد الطاهر تظاهر بأنه لا يصدق أنها ماتت مثل سائر البشر، وطلب أن يرى الجسد الطاهر بعينيه. فلما رفعوا الحجر لم يجدوا الجسد في القبر، فخافوا جدا واندهشوا. وأخذت أم الرسول يشرح لهم ما رأاه، وكيف أن الملائكة قد حملت الجسد الطاهر إلى السماء، وكيف تبارك هو منه بأمر الملائكة وأراهم الزنار. عندئذ قرر الرسل الذين في أورشليم صوما لكي يظهر لهم الرب يسوع أمر الجسد وأين هو. واستمر الصوم 2 أسبوع، وفي اليوم 16 من شهر مصر ظهر لهم الرب يسوع ومعه العذراء مريم، وأعلمهم أن جسد البتول الطاهرة في السماء، لأن الجسد الذي حمل الله الكلمة 9 أشهر وأخذ منه ناسوته لا يجب أن يبقى في تراب الأرض ويتحلل مثل باقي الأجساد، بل يجب أن يكون محفوظا في السماء. فكان هذا الإعلان سبب تعزية عظيمة لكل الكنيسة في أورشليم، ومجد الله الذي حفظ جسد والدة البتول وأحاطه بهذه الكرامة العظيمة. ولا عجب في ذلك، فإذا كان موسى النبي بعد المكث على الجبل في حضرة الله 40 يوما واستلم منه لوحي العهد صار جلده يلمع ونال كرامة عظيمة. فكان بالحري جسد العذراء الذي حمل الله الكلمة 9 أشهر كاملة. وفي ذلك يقول معلمنا بولس الرسول: إن كانت خدمة الموت المنقوشة بأحرف في حجارة قد حصلت في مجد، حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موسى لسبب مجد وجهه الزائل، فكيف لا تكون بالأولى خدمة الروح في مجد؟ لأنه إن كانت خدمة الدينونة مجد فبالأولى كثيرا تزيد خدمة البر في مجد. بسبب هذا المجد الذي ناله موسى دفنه الله بنفسه في جبل بنو نبو، وكلف الملك ميخائيل بحراسة الجسد حتى لا يعثر عليه بنو إسرائيل ويعبدوه. فإذا كان الله قد اهتم بجسد موسى كل هذا الاهتمام، فكان بالحري يكون اهتمامه بجسد أمه العذراء مريم بعد نياحتها، فيحضر بنفسه لاستقبال روحها ويكلف ملائكته بحمل جسدها الطاهر إلى السماء. شفاعة القديسة الطاهرة مريم فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبديا آمين. Θεός Αγίος Ισχυρός, Αγίος Ασάνατος, ο εκπαρθήν γέννησις ελέησον ημές. Αγίος Ασάνατος, ο Σταυρούτης ημέν, ελέητον ημέν. Αγίος ο Θεός, Αγίος Ισχυρός, Αγίος Ασάνατος, ο Αναστάσεις των νεκρών, και ανήλθον εις τους ουρανούς ελέησον ημέν. خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إنا بأن أبرارا كثيرين اشتوا أن يروا ما تمطرون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبى آتي قديسك. صلوا من أجل الإنجيل المقدس. يا رب ارحم. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا نذكرهم في صلاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبق رقادهم يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا رجاؤنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا وقياماتنا كلنا Oh. Βράνσο εν τένιγο κύριε Αυλοϊσού του κατάλου καναγκαίου Ευαγγέλιο του ανάγνωσμα. فصل من إنجيل معلمنا مدلوق البشير التلميذ الطاهر بركاته Ιησούς Χριστός ευσύερ με βνότιο των χριών αυσάινε μη ουφα βνότι βεσάινε τη βίνε τύρω αμή. Δόξα σε Κύριε. بركاته على جميعنا ولو تسجدوا بنات سورة بنادايا ويتلقون وجهه أغنياء شعب الأرض كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة متزينة بأشكال كثيرة فأنذرت مريم في تلك الأيام وذابت بسرعة إلى الجبل إلى مدينة يهوذا ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات وحدث لما سمعت إليصابات سلام مريم تحرك الجنين في بطنها وامتلت إليصابات من الروح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك فمن أين لهذا أن تأتي إلي صوت سلامك في أذني تحرك الجنين بابتهاج في بطني فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب فقالت مريم تعظم نفس الرب وتتألل روح بالله مخلصين لأنه نظر إلى اتضاع يامتي فهو منذ لنا جميع الأجيال القدير صنع بابي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه صنع عزة بذراعين شتت المستكبرين بفكر قلوبهم أنزل الأقوياء عن الكراسي ورفع المتضعين أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمته كما كلم أبين إبراهيم ونسله إلى الأبد وقامت مريم عنده نحو 3 أشهر وعادت إلى بيتها المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل دور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاطس البنطي تألم كبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن انقضاء نعم نؤمن بروح القدس نسجد له المجد مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة أصلية وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية من تين جنشتيمون قايتين تيان أستاسيس انتيني ريمون نيم بيون كنت بيئويس نيوم آه بروسف شي استاسيتي ازموريني باسي يا الله العظيم الآبادي الذي جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس دمته بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ملأت الأرض من السلامة التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصار صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسول ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت جعلنا مستحقين كلنا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من مواهبك غير المائة السمائية بالمسيح يسوع ربنا Yeah.

وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل فيت شوب فني ببشوي سفنوت انت تيمزني فيت شوب قاقا ومنيني اوهت اوين ورشاين فيت شوب خنيت شوس يوين كشت جنت سفيون بيتصم يوين دفين مبكاين مبيوم نمنيتين خيطوتي إيرو إفيو تنبن شوي صوت نوتو بن صوتي يسوس بخريستوس هذا الذي خلقت الكل بما يرى وما يرى الجالس على كرسي مجده مسبود له بجميع القوات المقدسة أيها الجلوس قفوا انجيلوس نمني عرش انجيلوس نعرش نكسوس ايانية ثرونوس نمت شويس نيبو ايصانة لاسف لساتي انتو كغا رافيم نبي سوانتين افرام نصفين ومن يبول نذكارو افقوين امو روس خومي Oh. بالحقيقة أيها رب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النائم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النائم. لم تتركنا قيد الانقضاء، بل تعهدت دائما بالأنبياء كالقديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من القدس ومن عزاء كنيسة مريم. ونعم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا وصيانا طائم بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم عن طريق الصليب حقا. جلس عن يمينك والاب رسم يوما للمجازة، هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد وواحد بك نحو أعمالك كرحمتك يا رب وليس كخطايا أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم نوم أخذ خبزا على يد الطائرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحييتين نؤمن أن هذا هو بالحق آمين ونظر إلى فوق مع السماء لكرامة سيد أحد وشكر طار المكرمين قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي جسدي الذي يطفو عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذاكرين هذا هو بالحقيقة آمين هكذا الكأس أيضا بعد العشاء مزج من عصير الكرمة والماء وشكر لتلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا خذوا اشربوا منه كلكم لأن هذا هو دم الذين العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كافرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا نعوه تعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن ذكرى الآلام المقدسة قيامتي من الأموات وصعودي إلى السواد جلوسي عن يمينك أيها الآلام وظهوري الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجد لله بخوف ورعد نباركون نخدم نشكر مقدسا له حقا نور أومين وهذه الكاس أيضا دما كريما للعدل الجديد الذي له وأيضا حقا أمي عبديا لمن يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا يا رب ارحم يا مبر الإيمان سهل لنا طريق التقوى والذين يرونهم ثبتهم يا رب ارحم عطيما للإكليل نسكا للرهبان والراهبان للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الذيقة يا رب ارحم رحمة للتائبين صلاة للأغنياء كيريا ليسون سعة للفضلاء معونا للمساكين يا رب ارحم الشيء قوم والذين في حدثة يدبه كيري ليسون غير المؤمنين بك ردهم لتقاد افتراقات الكنيسة نحن كل نحسبنا في وحدانية التقوى يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم جعلنا مستحقين كلنا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة أنفسنا أجسادنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين نرضوك منذ البدء اذكر يا رب سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية صلوا من أجل السلام كنيسة الله الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية الأرثوذكسية يا رب ارحم هذه التي ربنا تلك بالدم الكريم الذي لمسيحك حفظ بالسلام من جميع العصاك فرزق سين الذين تذكر يا رب أبانا الطوبى والمكرم رئيس كانتنا البابا المعظم أنباط ودروس الثاني صلوا من أجل رئيس كانتنا البابا المعظم الأنباط ودروس الثاني بابا بطريرك ورئيس ساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وسائر ساقفتنا الأرثوذكسية يا رب ارحم والذين يفسرون معه كلمة الحق باستقامة عن بيعتك المقدسة يرون قطيعك بسلام نذكر يا رب القمامسة والكسوس الأرثوذكسيين والشمامسة صلوا من أجل القمامسة والكسوس شمامسة والإبدياقونيين والتزامات كنيسة الله يا رب ارحم وكل الخدام وكل الذين في البتولية طهار كل شعبك المؤمن اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله لا ضبط الكون اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل مواضع كل ديارات يا بائنا الأرثوذكسيين صلوا من أجل خلاص العالم ومدينة نازي وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديرة يا رب طمأنينة للعالم مزاجا حسنا للهوى تفضل يا رب يا نار في هذه السنة بارد ذلك المسيح لنا وسيدك مقدارها ويفرح وقراه ويعولنا نحن البشر ويعطي النجاة للبائم ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اصعدك مقدار يا كنعمتك فرح وجل الارض ليروح حرصا تكسر اسمار وعدن الزرع حصى دبر حياتنا كما يليق باركك لي سنتي بصلاح دام من اجل فقراء شعبك من اجل الارمله واليتيم والغريب والضيف ومن اجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لان عن الكل تترجاك لانك انت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح طابيناك خون النيزور من طابين ويجون من طابين ويفولي توتو موينو كير بفيك باب الخني فيو بروس دكتات برتين اجيون تيميون دورون توتون Questioni mon che bros vero oh oh on ton ire Yeah. نقومي اسمي نبي عجيوس يوانس في برد رموس وفتتي صوم مارتي روس نبي عجيوس استيفانوس بيارشيد يكونوس وبروتو مارتي روس نبي ثيوريموس نفانجيلستيس ماروكوس بيابوستونوس إثوم Αψαύειρος δεν πενσάφτιες κόρους δεν πιάγιος Αθανάσιος Βιαβοστονίκος δεν πιάγιος Πέτρος Ιερο Μαρτύρος Βιαρεσίε Ερεύς δεν πιάγιος Βιαστόμος δεν πιάγιος Θεοδοσίος δεν πιάγιος Θεοφύλος δεν πιάγιος Δημητρίος Νέμπι Άγιος Κυρέλλος, Νέμπι Άγιος Βασενίους, Νέμπι Άγιος Ερεωρεθ μη Θεολός, Νέμπι Άγιος Ερεωρεθ μη Θαγματορός, Νέμπι Άγιος Ερεωρεθ مئة ثمان عشر مكتمين برقع ومئة خمسين بقسطنطينية المئتين بأفسوس نم بنيوت ذكيوس بنشتي أبا أنطونيوس نم باسمي أبا بلي نم بشوام تسوام أبا مكان Σιριτήρο είναι σταυροφόρος Νεμπενιώτα βαϊόνες πύρος Νεμπενιώτα βαμπισόιμις πιπερόμιν τελειός Μπήμεν ρίτεν τεβεν σωτήριν άγασος Νεμπενιώτα βαμπαβλίβερεμ ταγόνιμι δίκυλ πεφμάσιτης Νυμνάσοι σενιώτη θωάβεν Ρωμιός Μαξιμός νυμδομαδιός Νεμπέμιτε ψήτε μάρτυρος νυχελόιν τη σιχήτ Νεμπέγορε θωάβαμου Ωσε νεμιο άνες κάμι βεβερες βετιέ Νεμπενιώτα βαδάνιρ μεωμένους, νεμπενιώτα βασιδόρος με πρεσβητήρους. Νεμπενιώτα βαφαχούν βατικενόρια, νεμζεοδόρος με φμασιτής. Νεμπενιώτα βασινούδι μάρσι μνεδρετής, νεμαβαουίσα με φμασιτής. Νεμπενιώτα βανοφέρ, νεμπενιώτα βατήγη Θεοφάνιος, νεμπενιώτα βακαρούς. Νεμπενιώτα βασαμουλ πεμογλητής, νεμιωστός νεμαπολλών ευμάσιν. Έτης, νεμπενιώτα βαευραμ πεμισκόψιν τέφιον, νεμγίζα νεμπενιώτ Μιχαήλ ελπεχέρι πεφμάσιν. Νεμπενιώτα βακύρλος μπιάρσι ερευς μπιμάσο νεμπενιώτα βασινούτι μπιάρσι ερευς νεμπιάγιος χαμπίμ γέρεγες μπιάρεσι ζιάνκου ανέμε μπχόρους νερ εν τένιε θωάβεντα هؤلاء الذين بصلاة وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس المبارك الذي ضيع علينا نيتوش مرتو نيران انتين يوتي السواب بطري عرشي سطاب كون تويس ما يمطر النويبسي شتيرو او انت فكر النوم او بي نانبو او لين امشيس كبرس بي Ephnogimenes, this venisimum, on theotokum, keai parthenomam, Que tu آگیون باترون ایمون اوائی مرکو تو آگیون آبو دولون افانگی Biskobum ke martiros Shemitsum avakirello bimasum Bi arshire Shemitsas avashinoti bimashu biar shire evske bandonton orso zidaksanton tollon tisali Isias orthodoxon episcopon eberes vite eron diaconon eclericon que laicon que toton que bandon orthodoxon Amen. Ebo es mo es o e so binime. Amen. Zok sasi. Redo قدرتك لكي بهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك ارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس وأيضا فلنشكر الله ضابط القلب ربنا على أن مخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود إسرائيلية غير الماء بميلاد البتول في ملء الزمان من بكر بتول نقية وعفيفة فضلها واختارها من بين نساء العالم ويا العذراء الدائمة البتولية العذراء دائما في كل حين مريم حواء الجديدة فخر جنسنا والسماء الثانية ومن دلائل عدله وبره وثبوت حكمه وقضائه أن يفدينا من موت الخطية الأصلية ويرفع عنا عقوبتها الأبدية بأن يموت بدلا عنا في جسم البشرية التي اتخذها من العذراء مريم أم المخلص وكما كانت حواء الأولى أصل البلاء صارت حواء الجديدة بميلاده الزمني من العذراء البتولية الدائمة والعفة الكاملة وهي صورة البهاء الأولية التي خنق بها الأبوين الأولين آدم وحواء عندما كانا معا في فردوس النعيم يا من شرف حواء الثانية بأن سكن في أحشائها 9 أشهر كاملة وكون من دمها بالروح القدس الذي حل عليها وصار جسدا بنفس بشرية اتحد بي في خنوم واحد وطبيعة واحدة بغير افتراق أو انفصال وودى منها الكلمة الذي كان ولم يزل إلها مبانا أركا إلى من نعمته وتربى في حضنها ونام بين يديها وجلس على ركبتيها وهو الجالس على المركب الشرفمية وتسجدنا الملائكة ورؤساء الملائكة الأطهار يا من شرف مصر بحضوره راكبا على السحابة السريعة والخفيفة فارتجفت أوثان مصر من وجهه وذاب قلب مصر داخلها ولم تكن السحابة السريعة الخفيفة غير العذراء مريم في نقائها ورقاتها وطهارتها كل مريم العراء وكان خاضعا لها وكان دائما يلبي نداءها ويقبل شفاعتها ويستجيب طلباتها يا من أودع أمه العذراء عند تلميذ الحبيب يوحنا وجعل لها يوحنا ابنا وفي يوحنا وهبنا إياها أما لنا وصيرنا لها بالإيمان أولادا وبنين يا من لم يشأ للعذراء أم المخلص وقد صارت تابوتا مقدسا سكن في الرب جسديا أن يبقي هذا الجسد على الأرض فرفعه بعد موتها إلى السماء على أيدي الملائكة ورؤساء اتخذ من مريم العذراء جسدا صعد به إلى السماء فأوجد فداء أبديا وجلس به على العرش فصرنا في جالسين عن يمين الآب ارحمنا واغفر خطايانا واقبل شفاعة العذراء أمك فينا واجعلنا مستحقين للمس جسدك المقدس ودمك الكريم وللتناول منهما حتى نكسر بدالة البنين بغير خوف العبيد أن نصرخ إليك يا الآب القدوس ونقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأنه بالمسيح تسقي فلاسين хомен сиоме таво во о Mati, Homita Bobo, Sebros, Home, Amin, Kirielay, Son, Kirielay, Son, Kirielay, المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين واحد ولام قدوس واحد هو الابن القدوس كريم حقيقي يسوع المسيح ابن إلهنا آمين آمين ارتفاع بخنوم اسمي أعرف لن نفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذ ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة إلى القديسة الطاهرة مريم وجعل واحدا مع لاهوتي بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف لاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي سلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده وعنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا وبالحقيقة آمين آمين آمين آمين آمين آمين بالحقيقة أمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا نجل من نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبتنا يسوع المسيح معكم رتلوا بنشيد هللويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب احو بصاره تطلب Oh.

يا السلام على عصر السلام على عطرة روايحك عنبر مدحك سكر روايحك عنبر مدحك سكر من ذاق وياكر لا يفوت ولا يدرى سلام يا سلام يا سلام على عذرا المجد لله في العالي والأرض السلام والناس المصر من الليل ويضك سبتري عيون ماتك غصيون اصطليون آمين جيوب شوش يسوس بخري اسموني موهم في عروم عرفك ناين امتكيريني او ينصبت بك لاعوس مونون عينان كيري ليسون كيري ليسون كيري اسمه ايرو اسمه ايرو استيميطان كوني بلغوين بيزمون امين بخير الصوت بن نوتي امين ازيشو أيها المسيح الآن يا ملك السلام أعطينا سلامك قرنا سلامك اغفر لنا خطايانا كل مجد وكرامة وعز من الآن وإلى الأبد أمين اجعلنا مستحقين أن نقول لك شكر يا أبانا الذي السموات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبا كما نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين حبة الله لأبنا محمد السلام سلام ربكم معكم كل سنة طيبين وبنكرر شكرنا المعلم إبراهيم عياد ومعروف الحاضرين كلهم والنهاردة أفطار ولا صيام صيام واحد يقول لك ايه انا مش بصوم الجمعة والاربع يعني حبكة النار تفطر يعني ها او واحد يقعد لي بالليل الساعة واحدة يقول لي هفطر الساعة واحدة بالليل افتكر يعني الواحد لو اكل كده نار صيام هياخد بركة يكمل صيامه انما ممكن واحد ياكل النهاردة فطاري بطن توجعه فبلاش بطنك توجعك خلاص هنفطر نقوم من بكرة نعيشنا تفطره نهاردة صيام يعني صيام امضوا في سلام وسلام ربكم ومع روحك ايضا كل سنة طيبين في بعض المعارض تحت اللي موجودة منها معرض الكتاب المقدس دار الكتاب المقدس عاملة خصومات كبيرة جدا على كل المنتجات بتاعتها كان كتب او حاجات للاطفال او سداهات للاطفال فياريت ان احنا نستفيد بالعروضات